وإذا كان المتوفى في حادث في هذا الحادث رجلا تاجرا، هل علي دية وهل علي صوم؟ نعم، إذا كان هذا المتوفى غير مسلم فإن غير المسلمين الموجودين هنا بيننا وبينهم عهد وميثاق، وقد قال الله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فأوجب الله سبحانه وتعالى الدية وأوجب الكفارة. أما لو كان الكافر حربيا يعني محاربا للمسلمين فهذا لا يزمن لا بدية ولا كفارة في قتله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.